الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها صائمة 10 ذي الحجة وقد غسلت من دورتها الشهرية أكرمكم الله لها أسبوع ونزل منها سائل بني بعد الفجر ومعها تكيسات ولم يلمسها زوجها، فهل هذا يبطل الصوم هذا السائل؟ الحمد لله، لا تعتبر هذا السائل البني اللزج لا تعتبره شيئا، فإنه يغلب على الظن أنه من دم الاستحاضة بسبب هذه التكيسات التي في رحمها. فإذا كانت قد اغتسلت من حيضها بعد رؤية علامة الطهر الشرعية إما القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، ثم اغتسلت بعد ذلك ورأت بعد ذلك شيئا من الصفرة أو الكدرة أو شيئا من السوائل التي يعني لونها متكدر، فإنها لا تعتبرها شيئا، وبناء على ذلك فلا يحرم عليها ما يحرم على الحائض، فيحل لزوجها غشيانها وصومها صحيح، ويجب عليها أن تصلي، فلا يثبت عليها شيء من أحكام الحيض، لأن ما ينزل عليها الآن من الصفرة أو الكدرة أو الماء المتغير منسوب إلى هذا السبب المعلوم، وهو وجود هذه التكيسات في رحمها والتي أوجبت هذا هذا السائل. فإذا هذا ليس بحيض ولا يثبت له أحكام الحيض، فيحل لزوجك وطؤك وصومك صحيح، ويجب عليك أن تصلي، والله أعلم.